الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول مولانا الله العظيم في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها الإخوة الأحباب، لا تنقضي المحن عن الإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا، تتوالى عليه وجوه البلايا والمصائب والامتحانات، حتى في اللحظة الأخيرة التي يغادر فيها هذا العالم يتعرض لمحنة دونها كل المحن، وهو في كل ذلك محتاج مفتقر إلى تسديد الله وعونه ورحمته سبحانه وتعالى. ومن طلب غير ذلك فقد رام المستحيل. فهذه الدار، فاعلموا، موضوعة على البلاء، مؤسسة على الامتحان والفتنة، فهل ينتظر فيها الصحيح إلا السقم؟ وهل ينتظر فيها الشاب الجلد إلا الهرم؟ وهل يترقب فيها المعدوم إلا العدم؟ كلا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن مما يسهل على المؤمن أمر هذه البلايا والخطوب والمعايب والامتحانات جملة أمور، على رأسها أن يعلم أنه ليس بالأوحد في هذا السبيل وليس بالمفرد، فشأنه شأن خلائق الله أجمعين من الموحدين ومن الجاحدين، فيما يروى عن ذي القرنين فاتح المشرق والمغرب أنه لما انتهى من فتوحه وقفل راجعا إلى أرض بابل مرض مرضا شديدا أشفق منه على نفسه، فأرسل إلى أمه رسالة يقول فيها: يا أماه، إذا وصلتك رسالتي هذه فاصنعي طعاما وأرسلي إلى كل مصاب ليحضر هذه الوليمة، أو قال: أرسلي إلى كل الناس ليحضروا هذه الوليمة فإذا حضروا فقولي لهم من كان مصابا لا يأكل منها. ففعلت أمه فلم يأكل من هذه الوليمة أحد من الناس لأن كل الناس مصاب. فعلم الساعة إذ المغزى الذي رمى إليه ولدها الحكيم، فقالت من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. أيها الإخوة الأفاضل، ترون لو خير أحدكم أن يلقي عن كتفيه وكاهله الهم الذي يحمل ليتخير هم أحد من الناس غيره أكان يفعل؟ تحكي الجواب قصة رمزية من ألطف ما يمكن أن يعتد به جوابا على مثل هذا السؤال. أن أهل قرية خرجوا ذات يوم إلى مكان فسيح يلقون همومهم ليتخير كل واحد منهم ما يقدر أنه أخف عليه وأيسر من همه، فكان مما ألقوا جبل عظيم من الهموم، جبل الهموم. ثم صار كل واحد يبحث وينقب ويتحرى، فرجعوا حين رجعوا وقد آب كل واحد منهم بهمه الأول، ما وجد أيسر من ولا أخف عليه من. فسبحان من قسم الأرزاق والحظوظ، وسبحان من قدر المصائب والبلايا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن صدق هذا التكليف في الشرعيات فهو صادق أيضا الصدق ذاته في الكونيات والقدريات. خلق الله سبحانه وتعالى في كل فرد منا وأبدع فيه مكنون طاقة وقدرة نفسية وإيمانية، لو استخدمها وحسن إيمانه ورسخ مقامه في هذا الباب لواجه الهموم أيا كانت هذه الهموم، فإذا أصبت يا أخي المسلم بمصيبة أو دهمتك بلية فاعلم أنك واحد من كثيرين، واعلم أنك لست بالمفرد ولا بالأوحد في هذا الباب ولا في هذا السبيل، وإنما عليك صبر قليل، والعاقبة لمن تخايلها وتلمحها للتقوى. والأمر الثاني أن تنظر أيها الأخ الرفيق وأيها المؤمن اللبيب إلى عز الفاعل وإلى عظمة المبتلي الممتحن سبحانه وتعالى، فهذا والله سلوى وعزاء عظيم جد عظيم. يقول الإمام الموسوعي العلامة أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي، يقول توفي ولدي عقيل وقد كان حفظ طرفا وحظا حسنا من الأدب، وجمع الفقه والعلوم وناظر مناظرة جيدة، يتأسف عليه لأنه كان عالما مثل أبيه، ولذا مثل هذا يؤسف له. ثم إن الله تبارك وتعالى توفى. يقول ابن عقيل فتعزيت عنه بعمر بن عبد ود الذي قتله الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه. كيف تعزى عنه؟ قال لما قتله الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت أمه ترثيه لو كان قاتل عمر غير قاتله ما زلت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يعاذ به من كان يدعى أبوه بيضة البلد. عزت نفسها بأن ابنها لم يقتله نغم خسيس أو جبان الرعديد، وإنما الذي قتله هو الإمام علي، فأفرخ روعها لأن عليا هو الذي قتله. فكيف إذا كان من أمات لك حبيبا أو أصابك بمصيبة أو ابتلاك ببرية هو الله تبارك وتعالى؟ لكنهم والله كانوا عقلاء، وأين العقل الآن في الناس إلا من رحم الله؟ والحكيم حين البلية يفعل في أول ساعة ما يفعله الأحمق الأخرق بعد 7 أيام، يتجمل لقضاء الله ويتصبر على هذه البلية وهو أيضا في حال الرخاء، ليس بالمغتر ولا الغافل، ليس بالمغتر ولا الغافل. ثم معين ومؤكد ثالث أشرت إليه قبيل قليل، أن تتلمح ما أعد الله تبارك وتعالى للصابرين وما ذخر جل مجده للمتقين، وأن تتصور معنى الحياة الأبدية السرمدية. هل يتصور واحد منا هذا المعنى؟ هل يستطيع أن يتصوره؟ لو كبس الله تبارك وتعالى أو أحال السماوات والأراضين خردلا أو قل حب رمل، انظروا إلى سعة هذه الأكوان السحيقة العميقة، لو أحالها الله جميعا بجمادها وفضائها خردلا أو حب رمل، ثم أمر الله تبارك وتعالى عصفورا واحدا أن ينقل هذا الخردل حبة حبة، لكن في كل ألف ألف سنة، في كل مليون سنة ينقل حبة واحدة، أيتصور العقل الإنساني نفاذ هذا الأمر؟ نعم يتصوره، يتصور نفاذ هذا الأمر وأنه لا بد له من نهاية، لكن حياة الأبد بلا نهاية، حياتك عند الله أطول من هذه المدة، مدة ما ينقل هذا العصفور في كل مليون سنة حبة خردل من السماوات والأراضين جميعا، وقد استحالت جميعها خردلا. حياة الأبد بلا نهاية أعظم من هذه المدة وأدوم من هذا المقدار، فتلمح هذه الحياة السرمدية، فمن تلمح هذا التلمح طاش عقله، طاش فرحا وسافر إلى الله بغير جناح. تأملت في هذا المعنى فعلمت علم اليقين، ما الذي جعل أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ورضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم وإيانا، ما الذي جعلهم يهبون إلى الموت ويفزعون إليه ويحتجون إليه كأنه الحياة، بل أعظم وأكرم من الحياة؟ فيما يحكيه الإمام الذهبي في النبلاء وابن الأثير في كامله رحمة الله تعالى عليهما، أن طاغية الروم لعنة الله تعالى عليه أثر جماعة من المسلمين، وكان من ضمنهم عبد الله ابن حذاف السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فلما مثلوا بين يديه قال لعبد الله هذا، وكأنه كان مقدما في أصحابه أو رئيس كتيبة، قال لعبد الله تنصر وإلا ألقيتك في النقرة النحاس. عنده نقرة كبيرة كالقدر العظيم من النحاس يضع فيها الماء ثم يوقد عليه حتى إذا غلى الماء ألقى فيها ضحيته، تنصر وإلا ألقيتك في النقرة النحاس. قال ما أفعل؟ قال ما أفعل؟ فدعا الطاغية برجلين من المسلمين فألقاهما في نقرة النحاس. قال عبد الله ابن حذافة فإذا بعظامهما تلوح، ظهرت العظام مباشرة، ذاب ما على العظم وظهرت العظام تلوح على وجه القدر أو النقرة، ثم التفت إلى عبد الله رضي الله تعالى عن عبد الله وقال له تنصر وإلا فعلت بك مثل ما رأيت. قال لا أفعل. قال تنصر أزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي. الله أكبر، ما الذي يرز طاغية الروم على مثل هذا التخيير؟ ما رأى من عظمة الرجولة في هذا الرجل، رآه رجلا عظيما، أنا أؤكد أنه ما رأى في مملكته مثله، أراد أن يستوجره، أراد أن يجعله عضده الأيمن لأنه يعوزه مثله. قال ما أفعل؟ لا أريد لا ابنتك ولا نصف ملكك ولا كل ملكك. قال إذن فألقوه في نقرة النحاس. فكتفوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما هموا بإلقائه بكى عبد الله ابن حذافة، فقالوا جزع قد بكى. قال ردوه. فلما مثل بين يديه قال أجزعت؟ قال لا والله، أتظنن أنني بكيت جزعا؟ والله ما بكيت إلا لأن لي نفسا واحدة، وقد كنت أتمنى أن يخلق الله لي أنفسا بعدد ما في من شعر بدن تخرج ويفعل بها نفسا نفسا ما يفعل بهذه النفس. الله أكبر، الله أكبر، هكذا كانوا يحبون الموت؟ في الله، إنه موت في الله، لا موت لأجل الدنيا ولا عرب ولا ملذة ولا عرض زائل. فأعجبه، أعجب هذا الأمر طاغية الروم، فأمر بإطلاقه ولكن بعد مراودة. قال له: يا رجل قبل رأسي أطلقك. قال: ما أفعل؟ عزة النفس، هذا الرجل يفضل ككل الرجال الأماجد الأشاوس أن يعيش ولو لحظة واحدة لكن أسدا، على أن يعيش أزهارا وأعمارا في النورا أو ثعلبا أو دجاجة، يعيش لحظة واحدة أسدا لا أعمارا نعجة. كثير من الناس الآن لا، انعكست معهم القضية، يود أن يعيش ولو بعض عمر نعجة، ولا أن يعيش أعمار أسدا إذا كلفه ذلك مغرما أو كلفه ثمنا. ولا بد للمجد ولا بد للشرف من مغرم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، هذا هو الثمن. قال: ما أفعل؟ قال: يا رجل قبل رأسي، فإنك إن قبلت رأسي أطلقتك وأطلقت معك 80 من أصحابك. قال: أما هذه فنعم، الله أكبر لأجل أصحابه. هذا هو الإيثار، هذه هي التضحية، هذا هو المسلم الحق، هذا تلميذ من تلاميذ محمد الذين تخرجوا في مدرسة النبوة تحت أعلام الرسالة. قال: نعم، أما هذه فنعم. فقام وقبل رأس العلج، رأس طاغية الروم، ثم انصرف راشدا بأصحابه 80 رضي الله تعالى عنهم. فلما وفدوا على عمر رضي الله تعالى عنه، قام عمر وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأبدأ بنفسي. ثم أقبل وقبل رأسه أمير المؤمنين الذي كان يحكم 11 دولة. حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأبدأ بنفسي. ثم قام فقبل رأسه. قال الراوي: وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمازحون عبد الله، فربما قالوا له في بعض الأوقات: يا عبد الله قبلت رأس العلج؟ لكنه ما قبله إلا في رضا الله، لأجل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هكذا أحب الموت، لأنهم تلمحوا ما أعد الله لهم عنده في عيشة الأبد وفي حياة السرمد في النعيم المقيم. روى الإمام ابن سعد والإمام ابن الجوزي في الصفة أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يوما: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني، اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من هذا الشاهق فأموت في سبيلك فعلت، لو أعلم أن رضاك يا ربي وخالقي أن ألقي بنفسي من هذا الشاهق، وربما كان على شاهق، لفعلت. اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد نارا عظيمة حتى إذا استعرت ألقيت نفسي فيها فعلت، اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في اليم فأغرق فعلت. قرأت مرة لأحد أئمة السلوك والتربية، وهو إمام جليل وواصل كبير ورجل فتح الله عز وجل عليه فتوح العارفين، قال: حاسبت نفسي، رجعت إليها وسألتها: أنت تدعين الولاية وتزعمين الكرامة وتدلين بذلك، هل تستطيعين مثل ما استطاع عمار؟ فقال: فوجدت نفسي تأبى علي، لا لا أستطيع أن أفعل هذا. إذن هذا هو الفارق الكبير بين إيمان الأصحاب وإيمان هذه الأمة، حتى أولياء هذه الأمة كانوا طرازا فريدا، كان تسليما وتجملا لقضاء الله عجيبا ما رؤي ولا يرى مثله، كيف لا وقد ربأهم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذا ما كان من عمار. وأما ما كان من عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نماذج من نور. فقد روى إسحاق ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني أبي قال: لما كانت أحد قلت لعبد الله بن جحش: ألا تقوم فتدعو؟ قال: فانتحى ناحية ثم قال: اللهم إني أسألك أن تلقنني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أي غضبه شديدا حرده أقاتله في سبيلك ويقاتلني ثم يجدع أنفي وأذني. الله أكبر. يتمنى هذا لنفسه، يتمنى شهادة لكن مع تجديع، ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فقلت فيك يا رب وفي رسولك وقد صدقت. يتمنى الموت على هذه الشاكلة. قال سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه: فوالله لقد رأيته بعد العصر وقد استشهد، ورأيت أذنه وأنفه وقد علقتا بخيط. استجاب الله دعوته، صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى، صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. ما كانوا يجزعون للبلاء ولا لبعض الأدواء ولا لفقر ولا لمرض ولا لذلة. إذا عز الناس أو فقر إذا اغتنى الناس أو دون إذا اعتلى الناس، كلا، كانوا مسلمين لأنهم في سعة مما أفاء الله عليهم من طمأنينة الإيمان وفسحة الذكر والعيش في ظل رحمة الله الواسعة السابغة عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كيف يطلبون الأمن؟ كيف يطلبون اللذة؟ كيف يطلبون النعيم وما خلقت هذه الدنيا للمؤمنين؟ لو خلقت هذه الدنيا للذة ونعيم مقيم لم يبخس منها حظ المؤمن، وقد قال فيها المصطفى الصادق المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما أخرجه مسلم وغيره، سجن المؤمن وجنة الكافر. جرى على آدم عليه السلام من المحن ما جرى حتى غادر هذه الدنيا، بكى نبي الله ورسوله نوح 300 عام، وأما إبراهيم فقد عانى ذبح الولد ومن قبل الخروج من البلد وعانى النار عليه الصلاة وأفضل السلام، وأما موسى فقد لاقى من فرعون ما لاقى وكابد من قومه المستكبرين المعاندين ما كابد، وأما عيسى فقد جرى عليه وعلى أمه من البهتان ما جرى ولم يكن له مأوى إلا البرية في العيش الضنك، وأما محمد فتعلمون من شأنه ما أعلم وربما أكثر. أخرجوه من بلده وقذفوا زوجه وكابد قتل من يحب عليه الصلاة وأفضل السلام. فهل يطلب المؤمن الدعة والأمان الدائم المضطرد في هذه الدنيا؟ ألا يتشبه بأمثال هؤلاء؟ ونموذج آخر من أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام هو معاذ بن جبل العالم المحرير. لما توفي أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح في طاعون عمواس بفلسطين، استخلف وراءه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. فلما اشتد الطاعون والألم بالناس قالوا له: يا صاحب رسول الله، ألا تدعو لنا أن يكشف الله عنا هذا الرجز، أي العذاب، الرجز هو العذاب. فقال: إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام، يعني الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، وهو قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا، اللهم اجعل فناء أمتي قتلا بالطعن والطاعون، بالطعن في المعارك والطاعون، هذا الداء المخيف الذي حصدنا البشرية في عهود مختلفة ما لا يأتي عليه العدة والحصي أو الحصر. دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة لمن اختاره الله من بينكم، إنه ليس بريزا. ثم قال: أيها الناس، أربع ستدرك هذه الأمة، فإن استطاع أحد منكم ألا يدركها فليفعل. يظهر الباطل على الحق حتى يصبح الرجل على دين ويمسي على دين، وحتى لا يدري الرجل على ما هو يقول: لا أدري على ما أنا. يعيش على غير بصيرة ويموت على غير بصيرة. الآن بعض الناس هكذا مذبذب، لا يدري أين الحقيقة، لا يدري الحق مع من، مع هؤلاء المجاهدين الذين يريدوننا على تطبيق شرع الله وعلى العفة وعلى الشهامة وعلى الكرامة وعلى العبادة وعلى الجلادة، أما الذين يريدوننا على أضداد هذه الخصال لا يدري، يقول: هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، لا يدري المسكين. ربما ناصر العلمانيين، ربما ناصر الكفر في مقالاتهم دون أن يدري أن هذا يخرجه من ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن من لم يرضى بشريعة الله حكما فقد برئت منه هذه الشريعة، وهو أيضا منها بريء. ما أنزل الله هذه الشريعة لتجعل في المتاحف أو تتلى على المقابر، ليجعلها حاكمة. فكم من الناس يدري أين موقفه وأين موضع قدمه في هذه المسألة، وهي مسألة كلية من تحديات هذا العصر. أكثرهم لا يدرون، بل ولا يعني الكثيرين أن يدروا والعياذ بالله. يقول لا أدري على ما أنا، لا أدري مع من مدبدب. شأن المنافقين، يعيش على غير بصيرة ويموت على غير بصيرة، فهاتان ثنتان وأخران. ويعطى الرجل المال من مال الله، هذه واحدة. لماذا؟ ليتكلم ويفوه بما يسخط الله. الشياطين الناطقة، هناك شياطين خرس، وهؤلاء شياطين ناطقة، شياطين متكلمة، ليتكلم ويفوه بما يسخط الله تبارك وتعالى. اللهم أوف آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة، لا يريد الحياة لا هو ولا أهله. اللهم أوف آل معاذ نصيبهم من الطاعون، من هذه الرحمة التي تخرجنا من ضيق هذه الدنيا. فطعن ولداه رضي الله تعالى عنهما، فسألهما يا بني كيف تجدانكما؟ قال يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله أكبر، هذا منطق ولدين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال فتجداني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعنت امرأتا زوجتا فهلكتا، هلك ولدا، ثم هلك زوجتا، هلكت زوجتا. ثم طعن هو في إبهامه، فجعل نفسها بفيء ويقول إنها صغيرة، اللهم بارك فيها فإنك تبارك في الصغير. فلما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وارضاه، شوق إلى ما عند الله، لما حضرته الوفاة ونزع نزعا لم ينزع أحد مثلها، كذا يقول الراوي، نزع نزعا شديدا. فكان كلما أفاق وفتح طرفه يقول اللهم اخنقني خنقك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. افعل بهذا، لأنه يعلم أن هذا فيه تكفير عنه، يعلم أن هذا فيه تكفير عن ذنبه، حتى يلقى الله وليس عليه من خطيئة ولا من ذنب كالثوب الأبيض. اخنقني خنقك فوعزتك وجلالك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. ثم لما صار في السياقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال مرحبا بالموت، يرحب الموت، وكلنا جازع من الموت، خائف منه من أسبابه ومقدماته. مرحب بالموت، حبيب جاء على فاقة، زائر مغب، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. والمؤمن ينبغي عليه أن يغلب الخوف على قلبه وعلى نفسه ما دام في حال الصحة والدعاء، فإذا صار في السياقة والاحتضار والنزع غلب الرجاء، يكون الله عز وجل عند ظنه الحسن به. روى الإمام الترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب من الأنصار وهو يحتضر، فقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال أبشر أبشر، فإنه ما لقي الله تبارك وتعالى أحد بمثل ما تلقاه به إلا أعطاه ما يرجو وأمنه مما يخافه في مثل هذه الساعة. أبشر. لذا كان بعض السلف الصالحين إذا دخل على أخيه الذي يموت يسأله كيف تجد ظنك بربك، فيقول الظن الحسن، يقول الله أكبر الله أكبر، فيكبر كل من في الدار، ثم يتلو عليهم حديث رسول الله، انتهى. الإمام أبو زرعة صديق الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهما، عندما توفي ابتسم وتهلل وجهه ثم قال لهم أما إني أحدثكم الآن بحديث، كأنه كان يقل من التحديث به حتى لا يغتر الجهلاء، ففي الناس جهل كثير. الآن الناس بعضهم يفعل الكبائر، فإن سألته لما يقول الله غفور رحيم، هذا مغتر جاهل، لأنه قد يموت على هذه الحال، قد يأخذه الله بموت الفجأة، موتة الأسف والعياذ بالله، ميتة الأسف والعياذ بالله، فهذا من جهله. أتي أحدثكم بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أمتنا على التوحيد واختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. اللهم آمين، اللهم آمين آمين. ونعود إلى معاذ. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا لمكابدة الهواجر، الصوم في الأيام القائرة الحارة المنتفبة، لمكابدة الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومثافنة العلماء بالركب في حلق الذكر، ومثافنة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا مات معاذ وهكذا يموت الصالحون. وأما أخوه الذي ثبته الله تبارك وتعالى كما ثبته، حذيفة ابن اليمان أمير سر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، لما نزع قال: لولا أني أعلم أن هذا اليوم آخر يوم من أيام دنياي وأول يوم من أيام آخرتي ما تكلمت بما تكلمت. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم إنك كنت تعلم أن الذل في الدنيا كان أحب إلى نفسي من العز، كان يحب أن يعيش حياة الأذلاء، لكن للمؤمنين، على المؤمنين وليس للكافرين. وأكثر الناس الآن يطلب العز، وربما صرم مودته مع أكثر إخوانه وأحبابه لكلمة قيلت في حقه في وجهه أو في ظهره، لأن نفسه عزت عليه، يطلب العز المسكين. ومن أنت؟ من أنت حتى تعتز؟ اعتز بالله، لا تعتز بنفسك ولا بما أولاك الله. اللهم إنك كنت تعلم أو تعلم أني كنت أحب الذل في الدنيا أكثر من العز، وكنت أحب الفقر أكثر من الغنى، وكنت أحب الفقر أكثر من الغنى، وكنت أحب الموت أكثر من الحياة. أعوذ بالله من صباح النار. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم في مثل هذه الساعة. من ندم في ساعة الموت فليس بالمفلح، هذا الذي ضاع توفيقه وشالت كفته والعياذ بالله. يقول عن الموت: حبيب جاء على فاقة، جاء على فاقة لا أفلح من ندم. وفيما يحكيه صفوان ابن سليم أنه دخل على التابعي الجليل الإمام العابد والعالم الثقة محمد ابن المنكدر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: دخلت على محمد وهو ينزع فوجدته قد جهد جهدا شديدا، فقلت له: يا محمد، قد شق عليك الموت؟ فسكت. قال: ثم صار يخف عنه قليلا قليلا حتى تلألأ وجهه كالمصابيح للبشرى التي رآها، ثم التفت إلي وقال: يا صفوان، لو تدري ما أنا فيه لقرت عينك. ثم أسلم روحه رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا احتضر المؤمن جاءته ملائكة الموت وقالت له: يا ولي الله، الله يقرئك السلام، الله عز وجل بنفسه يقرئك السلام، وعلى السلام السلام، لا إله إلا هو الحي القيوم، الله يقرئك السلام. فمن أجل هذا تلألأ وجهه كالمصابيح. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وأختم أيها الإخوة بمثلين جليلين أيضا، أحدهما رواه أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خرجنا إلى مهران وكان معنا رجل، فلما اقتربنا، أي من الغزو، فلما اقتربنا جعل يبكي، فقلت له: أجزع هذا؟ أتجزع من الموت؟ قال لا والله ما أجزع من الموت، ولكن لي ولد تركته في الرحل، فلو وجدت أنه معي الآن لنموت وندخل الجنة سويا. يتمنى لولده الموت لأنه على يقين أنه إن استشهده الله تبارك وتعالى فهو في الجنة، فيتمنى هذا المصير الطيب لولده. هكذا عاشوا وهكذا نصروا هذا الإسلام العظيم. نعم. والمثال الأخير عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الذي عاش لله وبالله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل يقول أخوه الواعظ الكبير أحمد الغزالي، لما كان وقت صلاة الصبح من يوم الاثنين، توفى الله الإمام يوم الاثنين، قام الإمام وتوضأ ثم صلى صلاة الصبح، ثم أمر بأكفانه فأحضرت، فأخذها وقبلها ووضعها على عينيه، ثم استلقى وتوجه إلى القبلة وابتسم وقال مرحبا بالدخول على الملك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أسلم روحه. كانوا متأهبين، كانوا مستعدين مرحبا بالدخول على الملك، لأنه تأهب واستعد لهذه الساعة، ويا لا طالما ما استعد. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا لك، فأنت أصلحت الصالحين، فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. اللهم يا رب ثبتنا عند ساعة الاحتضار، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائك إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.